الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حراسة العقيدة. منذ أن شع نور الإسلام تكالب الأعداء عليه بين مسفه وكاذب وحاقد وحاسد، وتوالى الهجوم على كل من اقتفى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجه أصحاب المذاهب الضالة سهامهم إلى منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، لذا نجد العلمانيين في زماننا هذا يحذون حذوهم من تشكيك في أصول الإسلام وهجوم على أتباع الحق. في هذا اللقاء نحاول الإجابة على الدعاوى التي يطرحها أرباب الاتجاهات العقلانية المعاصرة. فهل أهل السنة والجماعة مختلفون في ثوابت الدين؟ هل عقيدة السلف لها مشارب متعددة؟ هل وصف أهل السنة والجماعة وصف لا أصل له؟ هل مذهب السلف محصور فيما يسمونه بالوهابية أو الحنابلة؟ بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيف البرنامج الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بك أستاذ تركي والمشاهدين. أرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، أسعد بتواصلكم ومداخلاتكم وأسئلتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة. شيخنا الكريم، وردت إلينا عن طريق منتديات الصفوة في النافذة الخاصة بحراسة العقيدة بعض الاقتراحات وبعض التساؤلات. يعني هذه إحدى الأخوات يعني ترحب بهذا البرنامج وتذكر أن هناك من يعني يتعمد الإساءة لعقيدة الإسلام في الصحف وفي بعض المجلات وأيضا في مواقع الإنترنت. تقترح أن يكون للشيخ ناصر العقل مكان في إحدى الصحف للرد التأصيلي على هذه الشبهات وهذه الأشياء التي يتناقلونها وناس غير متخصصين. والله علي حال هي طلبة واجب، ما أنا لا أعتذر، لكني أجدني مشغول بأمور هي أولى بالنسبة لي في وضعي كأستاذ الجامعة ولي كثير من الإسهامات الملزمة، فأرجو إن شاء الله نتمكن من يعني هذا تحقيق بعض هذا المطلب. وأنا لست وحدي في الساحة، اللي هو الاقتراح هذا يجب أن يكون مطروح على جميع المتخصصين، وأنا لا أتنصل المسؤولية. وأنت من كبار المتخصصين في هذا المجال. أنا حال نسأل الله الإعانة، هو اقتراح وجيه إن شاء الله محل تطبيق إن شاء الله. أيضا طبعا الأخ أيضا آخر يقترح نفس الاقتراح ويضيف ويتساءل، طبعا هو معجب بالبرنامج ومعجب بطرحكم حفظكم الله، وأيضا يسأل يقول هل ستناقشون مسائل العقلانية والليبرالية والتنويرية والعصرانية؟ يطلب يقول نريد أشياء مفصلة في هذا الأمر. وعلى حال في مثل هذه الحلقات لا نزال نناقش، لكن الوقت لا يتسع للمناقشة التفصيلية، ولذلك ركزنا ولا نزال نركز على الأصول والمناهج ويعني الضوابط العامة. أما الدخول في التفاصيل هذا أمر لا ينتهي إن كان يقصد في طرحه من خلال هذا البرنامج ومثاله، أما إن كان يقصد طرحه مكتوبة أو في مشاركات أخرى دورات علمية ومحاضرات فهذا ولله الحمد حاصل، لكن يحتاج إلى شيء من يعني الدفع الإعلامي والنشر، ونسأل الله أن يعين على ذلك. جميل. أيضا هو يسأل يقول هل الليبرالية أو الليبراليين أو الليبراليون هم منافقي هذا الزمان؟ وعلى الحال يعني الكلام في مثل هذه الأمور حساس. إذا نظرنا إلى المفهوم العام للنفاق وهو أنه يعني يدخل فيه النفاق الخالص والذي لا يعلمه إلا الله، والنفاق الذي هو خصال المنافقين، فإن إذا نظرنا إذا إلى هذه الاتجاهات على مختلف يعني على مختلف يعني طرائقها ومناهجها مختلف أطيافها اللي هي العقلانية ويدخل فيها الحداثة والعصرانية والتجديد بالمعنى السلبي، ويدخل فيها كذلك العلمنة، ويدخل فيها الليبرالية وغيرها، هي كلها تجمعها منهج واحد يشكل يعني أصل من أصول النفاق. جميل. لكن لا يلزم أن يكون كل فرد من أصحاب هذه الاتجاهات نتهمه بالنفاق، هذا أمر صعب. أيضا الشيخ أنت يعني أكدت من بداية الحلقات وما زلت أؤكد أننا يعني في هذا البرنامج ستطرح حفظكم الله وتناقش المسألة كمفاهيم عامة دون تنزيلها على الناس معينين. نعم، ولا حتى على تيارات لأنه تختلف. الأمر الآخر، أنا أذكر بما قلت في أول حلقات بأنه هذه المسميات يجمعها وصل النفاق في السابق، إنما التغير الآن تغير مصطلحات وشعارات. يقترح الأخ أن يكون هناك إعلان للبرنامج، وهذا الاقتراح بناء على هذا الاقتراح رفعناه لإدارة البرامج وإن شاء الله سينفذ. أيضا يقترح اقتراح آخر، وهو اقتراح أيضا بناء بتفريغ الحلقات خطيا، وأيضا هذا الاقتراح حقيقة نرحب به ونتمنى من الإخوة والأخوات في منتديات الصفا أو من المشاهدين أن يتبنوا مثل هذه المشاريع، لأن المشايخ والعلماء يعني حقيقة مشغولون بأشياء كثيرة وبأعباء كثيرة لا يساعدهم الوقت بتفريغ أو متابعة مثل هذه الأمور، لكن سنتابع كل من يفرغ هذه الحلقات عن طريق منتديات الصفوة ونعرضها على الشيخ بإذن الله تعالى حتى يعني يؤيدها الشيخ أو يعدل ما يشاء. جزاكم الله خير، وأنا مستعد أبذل ما أستطيعه، لكن التفريغ مثل ما تفضلت أنا لا ليس عندي وقت أفرغ مثل هذه المواد. أيضا هو الاقتراح آخر يقول أنه نتمنى أن تكون لكم زاوية خاصة في أحد الصحف لمناقشة هذه القضايا، وسبق الجواب عليها الشيخ الكريم. النقاش في هذه الحلقة عن مواقف الاتجاهات العقلانية المعاصرة من عقيدة السلف أهل السنة والجماعة. بداية دعني أسألك يعني هذه الدعوة التي قد تتداول بينهم، هل عقيدة السلف متعددة المشارب، مصادرها متعددة؟ أحسنت. الحقيقة هذه دعوة يثيرها كثيرون، ولعل أول من أثارها بشكل يعني بشكل مقنن إن صح التعبير هم المستشرقون. المستشرقون أصلا يرون أن الإسلام كله خليط من مشارب كتابية، يعني اليهودية النصرانية المؤثرات البيئية، أن الإسلام استفاد من ما عند العرب سواء الجانب العقدي أو الجانب الأخلاقي والجانب التعامل أو ما عند غير العرب من الأمم المجاورة. زعموا أن الإسلام خليط من عدة مشارب. هذا الزعم نفسه تبناه كثير من أصحاب الاتجاهات الفكرية والعقلانية منذ زمن، والعصرانية بالذات، فهم يزعمون أن منهج السلف هو نتيجة مؤثرات كثيرة من ضمنها المؤثرات الشخصية، يعني بمعنى نزعات الأشخاص اللي هم أئمة السلف، ثم يقولون أيضا هي نتيجة يعني التأثر البيئة ما عند الناس من تقاليد وأعراف، وسواء العرب أو العجم الذين دخلوا في الإسلام. ثم زعموا نظرا لأنهم لا يفرقون بين عقيدة السلف الصافية وبين عقائد المتكلمين وأحيانا يخلطون بينها، زعموا أيضا أن العقيدة من خلال التاريخ تطورت. طبعا هنا نقف نضع خطين تحت كلمة تطور، تطور في سنن الحياة وفي العلوم الاجتهادية وفي البحوث يعني العلمية البحثة، لكن في العقائد ليس هناك تطور. المهم زعموا أن عقيدة السلف كغيرها تطورت فتأثرت بالمؤثرات البيئية والجغرافية والسياسية وبتدخل السلاطين وبتدخل يعني الأهواء والفلسفات إلى آخره، فشكلت خليط بزعمهم. هذا من يحسن منهم النظرة إلى عقيدة السلف يكون بزعم أن عقيدة السلف شكلت خليط معتدل من هذه المؤثرات، وهذا كله جهل. عقيدة السلف ليس لها مصدر، لأن نقصد بها الثوابت، ليس لها مصدر إلا الكتاب والسنة الوحي المعصوم. جميل. لذلك الآن يعني هل المستشرقون معهم حق في قولهم أن الإسلام استفاد من الأديان السابقة اليهودية والنصرانية؟ طبعا هذا الكلام هم يستغلون بعض وجوه التشابه في الديانات ليجعلوها برهان لهم على تأثر الإسلام، وهذا راجع إلى أنهم أصلا لا يؤمنون بالإسلام من ناحية، والناحية الأخرى لا يعرفون دقائق الدين، لا يفقهون الدين على صح. قد يكون عندهم معلومات ترى، لكن معلومات لا تنظمها قواعد، تنظمها منطلقاتهم الشخصية. كل واحد منهم له منطلق شخصي ديني وبيئي وعقلي عن المستشرقين، كذلك من يعني أخذوا بمنهجهم من المستغربين اللي هم العقلانيين. هؤلاء ينطلقون من خلفيات معينة ومن قناعات معينة ومن قلة الفكر للدين. يعني الإسلام من حيث هو يعني عقيدة وشريعة، فالعقيدة هي عقيدة الأنبياء جميعا. ولذلك يوجد من يعني من يعني في العقيدة الإسلامية ما هو موجود في البقية الباقية من الصحيح في التوراة والإنجيل، هي طبعا محرفة لكن يوجد فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه، يوجد فيها إشارة إلى الإيمان بالبعث، يوجد فيها إشارة إلى بعض الإلهيات موجودة، الوصايا العشر نعم الوصايا العشر وغيرها، يوجد بعض الحق في التوراة والإنجيل قرره الإسلام على وجه أصفى وأكمل وبعيد عن الغبش والخلط، فظنوا أن هذا الاقتران والتشابه يعني الاستمداد، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ما استمد شيئا إلا مما أوحى به له ربه عز وجل، فهذا نوع من اللبس والالتباس والتلبيس، لبسوا على الناس حكم وجود وجوه التشابه حتى فيما يتعلق بالأخلاقيات وبعض الأحكام، حتى فيما يتعلق أيضا بمشابهة الفقه الإسلامي لبعض الدساتير أو الأنظمة الوضعية من بعض وجوه التشابه، هذا جعله وسيلة أو ذريعة للقول بأن الإسلام مخلط من مصادر شتى. وهل منهج السلف يعني مع الهجمة الفلسفية يعني في عهد المأمون وما تبعه من العصور، هل تأثروا بالمناهج الكلامية والفلسفية؟ لا بالعكس، أصلا السلف لا يملكون أنهم يجددون في الدين شيء، السلف الصالح يتميز منهجهم في العقيدة أنهم أخذوا بمنهج النبوة، لا يزيدون ولا ينقصون، ولا أحد يملك أصلا، لا أحد يملك أن يزيد أو ينقص في العقيدة، العقيدة السلفية السنة والجماعة، لأنها هي الحق، هي الإسلام الذي ثبت يعني خصائص الثوابت نفسها، فمن هنا أصلا لا يمكن يتصور هذا عقلا ولا شرعا من أجل أن نقول مثل هذه المقالة. فالإسلام أو عقيدة السلف عبارة عن ثوابت لا دخل لاجتهادات السلف فيها فضلا عن غيرهم. جميل، لذلك إن أردنا أن نناقش هذه القضية مثلا بشيء من التفصيل والعمق أكثر، دعواهم هذه أن عقيدة السلف لها مشارب متعددة ولها مصادر مختلفة، يعني ماذا ترى في طريقة الرد عليهم بشكل مجمل؟ هو في الحقيقة ينبغي أولا أن تعرف يعني أسباب هذا التصور عندهم، لأنه إذا عرفنا السبب لماذا قالوا هذا القول، على أي أساس بنوا هذا أمر، فإذا عرفنا هدمنا أصولهم بقواعد الحق. الأمر الثاني، نحتاج أننا يعني نشيع التأصيل الشرعي الذي يجهلونه هم ويجهله كثير من الناس، بل حتى كثير من أجيال السنة والجماعة الآن المتأخرين من الشباب كثير منهم يجهلون هذه الثوابت، لأنهم لم يعودوا يتلقوها بشكل منهجي يقاوم الزحف الغزو الذي الآن استهدف العقيدة. فأنا أقول هؤلاء يرد عليهم بالتذكير بثوابت الحق اللي هي ما هي مصادر الدين، ثم ما هو المنهج، يعني حينما نقول ما هي مصادر الدين نقول هي الكتاب والسنة، لماذا نأتي بالأدلة التي دلت على أنه لا يجوز استنداد الدين من غير الوحي، من القرآن والسنة وبدلالاتها، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها وكيف كان يطبقها. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان بين للصحابة ورباهم على أن لا يتلقوا الدين من غير الوحي. جميل. حدثت حادثة هي عبارة عن رسم للمنهج، يعني عبارة عن حماية للمنهج، هي حادثة اطلاع عمر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم على صحيفة من التوراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب غضبا شديدا حتى لفت ذلك أنظار الصحابة، نظر الصحابة فالتفتوا إلى عمر، فلما أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عرف أنه أخطأ وأنه يعني يخشى أن يخلط، وأن هذا منهج، مع أن عمر هو عمر في فقهه لا يتصور أن يتأثر مثل تأثر الناس اليوم، ومع ذلك حماية ويعني لجناب الدين وثوابت الحق النبي صلى الله عليه وسلم سد باب الاستمداد من أي مصدر آخر في ثوابت الدين، إنما الاستمداد في العلوم الاجتهادية. نعم. أيضا من الدعاوى التي يعني نسمعها أحيانا أن هؤلاء يعني أن السلف يقولون، يعني هؤلاء المدعون يقولون أن السلف لم يتفقوا على الثوابت الشرعية. كذلك هذا جهل، ولا نستبعد أو لا نستغرب أن يكون هذا الجهل من أصحاب هذه الاتجاهات، لأنهم لم يفقهوا الدين ولم يعرفوا عقيدة السلف بالشكل الذي يجعلهم يعني يعرفون قيمتها. لكن المؤسف أن هناك ممن ينتسبون للعلم الشرعي من قد يجاري من غير تبصر هذه الشبهة، فقد يقول مساحة يعني الثوابت قد تتفاوت. هذا خطير. الثوابت بمعناها الشرعي الدقيق، الثوابت التي أصول الدين قواطعه مسلماته أركان الدين فرائضه واجباته الأساسية ليس فيها زيادة ولا نقص، ولا تختلف مساحة الإيمان بها عند عالم دون آخر من علماء السلف. قد يوجد من غير المنتسبين من السلف من يشكك، هذا أمر طبيعي لأنه لا يعرف الثوابت أو لا يؤمن بها وليس عنده يعني الأسس التي ينطلق منها السلف، أو قد يوجد من عالم من علماء السلف من يزل زلة، لكن والزلة لا اعتبار لها. لكن إذا نظرنا إلى عموم المنهج نجد أنهم لا يختلفون الثوابت، لا يختلفون على الأصول على القطعيات إطلاقا، لا يختلفون في مصادرها ولا في قواطعها وثوابتها. جميل. فمن هنا لابد من استدراك أخشى ننساه، وهو الذي يتذرع به هؤلاء الذين يثيرون الشبه على السلف وعقيدة السلف ويقولون بأنهم لا يتفقون على شيء أو مساحة الاتفاق قد تقل وتنقص تزيد. أقول هؤلاء في الحقيقة يعني يستدلون بأشياء تدل على قصورهم في إدراك الجانب المنهجي الدقيق والموضوعي عند السلف. يستدلون على مقولتهم كثيرة، أقول كثير ما يستدلون على أن السلف اختلفوا في كتب العقائد في كثير من المسائل. في كتب العقائد، لاحظ التحديد أو الإحالة على كتب العقائد، هذا الأمر يوهم كثير من الناس أنه فعلا ما دام في كتب العقائد اختلافات معناته أنه اختلاف في الثوابت. من هنا لا بد أقف عند هذا النقطة وقفة ضرورية من عدة جوانب. الجانب الأول أن ليس كل ما يكتبه السلف في كتب العقائد هو من الثوابت، فهم في كتب العقائد يميزون بين الثوابت وغير الثوابت. جميل. هذا أولا. ثانيا أن المسائل التي يختلفون فيها في كتب العقيدة هي مسائل خلافية فعلا، لكنها ليست هي الأصول، هي متفرعة دخلت في كتب العقائد لأنها متفرعة عن كتب العقائد. أخذ على سبيل المثال يعني أركان الإيمان من الثوابت من السلف، لا يشككم فيها. طبعا قد يقول قائل هل هناك من العقلانيين من يشك في الثوابت في الأركان؟ نقول نعم. عجيب. نعم. يعني إذا كان يقول الملائكة هي نوازع الخير، ليس هناك خلق اسمه الملائكة، هذا ما آمن بالملائكة. نعم. يقول وهذا مذهب واسع الآن. نعم مذهب واسع واسع الآن يؤمن به عدد فئام كبير، مو مذهب شيء قليل أو نادر عندهم. يرون الملائكة هي نوازع الخير، طبعا هي نزعة فلسفية، فإذا هم ما آمنوا بالملائكة. الأمر الآخر أنهم يسخرون بوصف الملائكة بصفات خلقية. عجيب. أين يسخرون سخرية واضحة؟ يعني مثلا من الغيبيات القطعية الإمام ابن الجين، أحد كبار الموجودين أو المعاصرين، يرى أنه ما هناك شيء اسمه الجن. الجن ما هم إلا مستضعف البشر، معناته الفقراء عندهم جن، المستضعفين من الناس جن، والشياطين من هم؟ الشياطين هم الكبراء من بني آدم. هذا مذهب الآن يحتذى. طبعا هذه ثوابت عند السلف، هم خرقوا هذه الثوابت بشبهات. فالشاهد من هذا أنه توجد مسائل اختلف عليها السلف هي تابعة للعقيدة متفرعة من ناحية الموضوعية. مثل إيش؟ نعم أحسنت، في هذا أمثلة كثيرة. يعني مثلا السلف حينما قالوا الإيمان بالملائكة اختلفوا في كتب العقائد. هل هناك ملك ملكان هنا اسمه منكر ونكير؟ منكر ونكير لم تثبت في نص، وجدت في نصوص ضعيفة. اختلفوا على اسم منكر ونكير، لم يختلفوا على اسم الملكين اللذان يأتيان العبد فيما. أيضا مثلا ملك الموت قيل أن اسمه عزرائيل، جاء الخلاف في كتب العقائد إنه اسم لم يثبت هذا، وثبت اسم إسرافيل وجبريل وميكائيل، عزرائيل هذا لم يرد في نص القاطع. فمثلا هذا بإمام الملائكة. نجد في إمام بالرسل يعني على الثوابت الموجودة إمام بالرسل تتفرع عنه قواعد قطعية، قواعد قطعية لا مجال لذكر، لكن أضرب مثال الخبر. دخل في كتب العقائد الخلاف في الخبر. الخبر هل هو نبي أو غير نبي؟ هذا الخلاف لا يضر، لأن هناك ناس قطعية لا يضر ولا يؤثر في مبدأ الإيمان بالملائكة. خذ مثلا غير أركان الإيمان الستة، ولنأخذ مثلا الرؤية، رؤية العباد لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة بأبصارهم، نسأل الله يمتعنا جميعا بهذا. اللهم الرؤية متفق عليها لأن فيها قواطع نصوص، يعني نصوص متواترة وآيات قاطعة في الدلالة إثبات الرؤية، رؤية العباد لربهم. اختلفوا في مسائل في الرؤية، لأن الدليل فيها غير واضح أو لم يثبت أو دلالته غير قطعية، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أو بفؤاده؟ هذه محل خلاف. صحيح. لكن أصل الرؤية ثابت، وهكذا ما تجد أصل من الأصول القطعية إلا هناك حد لهذا الأصل القطعي لا يختلف فيها السلف. جميل. جميع الأصول، وهناك ما دون هذا الحد يختلفون عليه من المسائل التي تفرعت عن هذا. أخذ هؤلاء يعني المفتونون نسأل الله السلامة مثل هذه المسائل وظنوا أنها ترجع إلى الاختلاف بالأصول، وهذا جهل، وبعضهم لا يجهل، بعضهم يتعمد التخليط. ليش يتعمد؟ لأن الله عز وجل ذكر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. الله عز وجل حكيم بقلوب العباد، الخبير بقلوب العباد، أخبر أن هناك فئة من العباد تفعل ذلك، تخوض على مقتضى الأدلة الشرعية على هذا النحو للتلبيس والالتقاط جوانب الإشكالات لتكون عندهم ذريعة لضرب الثوابت. جميل جدا شيخ، يعني اسمح لي أن أرجع يعني خطوات قليلة إلى الوراء. يعني بعض الناس قد نقول السلف والسلف والسلف، نعم. قبل أن ننتقل للنقطة التي تليها في الدعاوى، لو وضحتنا إيش نقصد بالسلف؟ نعم أحسنت. هذه ترجعنا أو يبغي نؤصلها من النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق وذكر الأهواء وذكر الاختلاف أوصى بوصايا، فهو أخبر أن الافتراق سيقع حتما. جميل. وأن هناك طوائف من الأمة هم يبقون من المسلمين لكنهم ارتكبوا البدع وارتكبوا الأهواء فخرجوا عن السنة ويخرجون عن السنة، فأوصى بأمر. هو أولا الوصية في القرآن اتباع سبيل المؤمنين. الله عز وجل قال ومن يشاق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون؟ ننتقل إلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أليس فسر القرآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الاختلاف، ذكر المشاقة التي ستكون من بعض الطوائف، فقال في الحديث الصحيح إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم في بعض الفاظ الحديث الافتراق وعليكم بالجماعة، إياكم الفرقة، إن يد الله مع الجماعة. فهنا أوصى وصايا قطعية بالسنة وأوصى بالجماعة. إذن عندنا توجيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ثمينة بأنه إذا وقع الاختلاف والافتراق فلنسلك السنة والجماعة. من هم السنة والجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ما علم أنا عليه وأصحابي. تحددت الخطوة الثالثة. جميل. إنهم من هو السنة لألا يدعي أي إنسان أو أي مبتدع بأنه السنة. نقول السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء الذين صاروا هم السنة والجماعة، طبعا ناس شقوا طريق، هم الأئمة الهدى الذين شقوا الطريق من قبلنا، بمعنى أنهم سلفوا. فتسميتهم السلف هذه تسمية تاريخية اصطلاحية، وإلا هم أهل السنة والجماعة. فالسلف وصف وليس اسم. جميل. السلف لكل وصف لكل من سبق، لأنهم سبقوا على طريق الهدى، سبقونا على منهاج النبوة. نعم. لأنهم أيضا رسموا لنا طريق الاتباع والاهتداء والاقتداء، هم المرجعية لنا. ونظرا لأنهم سلفون سابقوا في الزمن، وهذا لغة يسمى سالف، سموا السلف، لكنهم اسمهم قصدي أوصفوا بالسلف لكن اسمهم السنة والجماعة. هل يقيد بالقرون الثلاثة الأولى المفضلة أم أنه مطلق لكل من سبقنا؟ هو لا يقيد إلا من حيث يعني الأفضلية. جميل. إذا قيل من هم أول قدوة في السلف نقول الصحابة، ثم القرون الفاضلة، ثم بعد ذلك كل من سلك هذا السبيل فهو سلفي. إذا المسألة مسألة أولويات وأفضليات تاريخية فقط. نعم. أيضا من الدعاوى يا شيخ ناصر الذي يعني يقولونها هؤلاء الصحابة الذين أنتم تنادون يعني باتباعهم والسير على نهجهم، أول افتراق كان في عصرهم. نعم حسنت، صحيح أول افتراق كان في عصرهم، لكن يجب نفهم جيدا أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا هم السبب في الافتراق أولا، وثانيا لم يكن منهم رأس في الافتراق. بعبارة أدق، لم يكن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة ببدعة أو بمنهج يتعلق بمصالح الأمة العظمى، بمعنى أنه لم يخرج عن السنة من الصحابة أحد. كيف خرجوا في الاجتهاديات؟ نعم قصدي ما خرج، اختلفوا في الاجتهاديات. جميل، ماذا نفسر؟ كيف نفسر مثلا الخلاف بين مثلا علي رضي الله عنه ومعاوية وما حصل بينهم من اقتتال؟ كل خلاف الصحابة كان في الاجتهاديات، حتى قتالهم كان اجتهاد فيه المخطي وفيه المصيب، ولا يعدم كل منهم من الأجر أو الأجرين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مجتهدون. ولم يكن للصحابة يعني، بل بعبارة أدق، لم يكن في الصحابة من يعتبر قدوة لأهل البدع والأهواء والافتراق على الإطلاق. ولذلك لما خرج الافتراق، افتراق الخوارج والشيعة، هذا كان في عهد الصحابة، ثم افتراق القدرية في بعهد متأخرة الصحابة، لم يكن في الصحابة من على هذه المذاهب أحد على الإطلاق. نعم، بل الافتراق بدأ في الجيل الثاني والثالث، في الجيل الثاني والثالث وما بعده. إذا أعود وحرر العبارة بدقة، لأن هذه حقيقة مزلة قد توهم فيها بعض العلماء، فكيف بطلاب العلم بن دونهم أيضا؟ إنه ليس في الصحابة من فارق الجماعة أو وقع في الافتراق، وكل خلافاتهم التي وقعوا فيها هي في الاجتهاديات. لكن نرى أن هذه الافتراق مع اختلاف الصحابة، كل منهم ينسب نفسه إلى صحابي، يقول أنا أتبع الصحابي الفلاني أو مجموعة من الصحابة يدعمون هذا الرأي أو هذه العقيدة التي أنا أنتمي إليها. على حال مع التحقيق الذي حصل من أئمة السلف، وأيضا أنا أعرض الموضوع على أي إنسان يدعي البحث العلمي والتجرد والتحقيق والتثبت، أقول له أتحداه أن يصل ببحث علمي مؤصل تتوافق فيه شروط البحث العلمي أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن أحدا من الصحابة يكون قدوة للفرق أبدا، ولا يوجد عند الصحابة مذهب يوافق أي فرقة من الفرق التي خرجت عن السنة إلا بالتلبيس والتدليس والافتراء والانتحال، هذا أمر آخر، كله كذب وفرية. هذا أمر آخر قد يكون سبب اللبس، أنه أغلب الفرق تدعي أنها على مذهب بعض الصحابة، وهذه دعوة أو طائفة من الصحابة. نعم. نأخذ على سبيل المثال الصوفية الطرقية، تدعي يدعون أنهم أخذوا كثير من أحوالهم وعقائدهم وطرقهم من أهل الصفة. نعم. عند المقارنة نجد البون شاسع، لا علاقة بأهل الصفة من الصحابة رضي الله عنهم بهؤلاء الصوفية على الإطلاق، بل العكس هو الصحيح. هل أخذوها لأنهم تعبدوا الله في هذا المكان يعني؟ هم أن ذكروا لهم أشياء ما حدثت. نعم. أو يعني بعض السمات العامة التي مشتركة بين جميع من يسلك هذا المسلك البشر، مثلا يوجد من ينتحلون التصوف من يميل إلى الزهد والفقر. نعم. نعم أهل الصفة زهاد وفقراء، لكن هل على منهج هؤلاء؟ لا، الزهد والفقر حالة توجد حتى في الكفار، ليست مقصودة منهم بداية، ليست منهج ديني، قصدي منهج تعبدي. نعم. الزهد وهذا توفيق من الله عز وجل، الزهد الشرعي يهبه الله لمن يشاء، ليس خاص بأهل الصفة، لكنهم أكثر عرضة للفقر. فإذا زهد أهل الصفة يختلف عن زهد هؤلاء في أحوالهم ومقاماتهم ودعوهم، هذا ناحية، هذا مثال. مثال آخر مثلا المعتزلة، يدعون أنهم سموا معتزلة لأنهم على مذهب الذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة رضي الله عنهم. لما وقعت الفتنة بين معاوية رضي الله عنه وأتباعه وبين علي رضي الله عنه وأتباعه، صارت الفتنة بينهم، هناك فئة من الصحابة يعني لم يتبين لهم وجه الحق فاعتزلوا الجميع. في ذلك الوقت بعض الناس قد يصفهم بأنهم معتزلة، لكن المعتزلة التي جاءت خرجت عن السنة والجماعة ليست على مذهب هؤلاء، بل رؤوس هؤلاء المعتزلة صرحوا بسب رؤوس الصحابة الذين كانوا تبنوا قضية اعتزال الفتنة كابن عمر. ابن عمر مثلا رضي الله عنه هو أشهر من اعتزال الفتنة أليس كذلك؟ بلى. أو من أشهر مثلا في الصحابة يدعي المتأخرة المعتزلة أنهم على مذهبه وغيره. في حين عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة الأول يقول عن ابن عمر ما كان ابن عمر إلا حشويا أو نحو هذا الكلام. حشويا يعني مجسم، والتجسيم كفر. وقال عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن تابع التابعين الذين كانوا أنداد عمرو بن عبيد الذين هم فعلا على مذهب ابن عمر رضي الله عنه والذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة، يقول هؤلاء أنجاس أرجاس. عجيب. نعم. فهذه مفارقات، لكن الله عز وجل يكشفهم. وهكذا يعني الوقت لا يتسع للتمثيل، إنما من فرقة تنتحل طائفة من الصحابة سواء طائفة بالنوع أو بالأشخاص، بالنوع مثل الذين ينتحلون أهل البيت. نعم. سيأتي لك كلام حولهم. هذا مسألة ثانية. أو الأشخاص، أشخاص معينين. نعم. كابن عمر أو أبي ذر كما يقول الاشتراكيون، وإذا كتبوا كتابات اشتراكية أبي ذر وغيرها. أبو ذر طبعاً بريء من الاشتراكية بمفهومها المعاصر. نعم. حررت قبل قليل شيخ حفظك الله مصطلح السلف. أيضا هناك المصطلح الآخر وهو مصطلح أيضا لصيق بهذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة. نعم. نود بداية أن نتعرف ما معنى هذا المصطلح أهل السنة والجماعة، ثم نريد أن نعرف هل هو لفظ مخترع، هل هو لفظ مبتدع، أم له أصل. أما أصل تكلمت عليه قبل قليل. نعم. وهو أنه مأخوذ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، يعني لفظ الوحي، عليكم بسنتي، فمن استمسك بهذا المنهج فهو على السنة، ثم قال عليكم بالجماعة، فمن استمسك بهذا المنهج الذي عليه جماعة الصحابة رضي الله عنه على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم فهو من الجماعة. إذن السنة والجماعة هم الذين سلكوا هذا الطريق الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم بذلك، والمنهج واضح. جميل. بقي الشق الآخر من السؤال وهو أنه مخترع. هل هو مخترع؟ طبعا أيضا هذه دعوة كما قلت يردها صريح النصوص. جميل. لم يخترعه السلف لأنفسهم، ولم يعني يرفعوه شعار استعلاء على الناس، إنما هو السنة والجماعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دخلها فهو الكاسب، ومن أعرض فهو الخاسر. وليس هناك خصوصيات صنعها السلف لأنفسهم لا في الاسم ولا في الأوصاف. جميل. نعم. لكن هناك وصف أهل السنة أحيانا هناك من الفراق من تدعي أنها هي المصطلح هذا أهل السنة هو لصيق بها وتنتمي إليه، أما غيرها قد يكون حشوية أو يكون مجسمة أو إلى غير ذلك من الأوصاف. نعم. إذا كان هناك من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة وعنده اختلاف، أولا دعاوى الفرق أهل الأهواء والافتراق والبدع وهم من المسلمين، لكنهم ظلوا السنة، ظلوا عن السنة، ما خرجوا من الإسلام. هذه أرجو أن يفهمها المشاهد، لأنه هناك خلط. حينما نقول الفرق لا نقصد الفرق التي خرج عن الملة، هذه لا تحسن من فرق المسلمين، إنما الفرق التي بقيت على أصل الإسلام لكنها ابتدعت في الدين، وقعت في ضلالات، وقعت في بدع، خرجت عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خرج الجماعة والسنة. ها؟ مثل الفرق التي يعني الفرق المشهورة لا داعي لذكرها، لكن جيد. أقول أنه هذه الفرق كل منها يدعي السنة والجماعة أو أكثرها يدعي السنة والجماعة. في الحقيقة قبل أن أذكر الميزان في تحقيق الدعوة، ما الميزان في تحقيق الدعوة قبل أن أذكره لابد أن نشير إلى أمر، هو أن يعني السنة والجماعة قد توجد بعض أصولها وبعض ثوابتها عند الفرق الأخرى. أي نعم. يعني الفرق ما خرجت من الدين كله، وهي تفاوت، بعض الفرق بقي عندها الكثير من أصول السنة الكثير، وبعضها يعني خرجت أكثر، وبعضها ما بقي عندها من السنة إلا القليل، لكن كلهم خرجوا عن السنة، لأن الضابط في الخروج عن السنة هو أن من خالف في أصل أو أكثر من أصول السنة والجماعة الاعتقادية أو العلمية أو العملية أو في المناهج الدين فقد خرج عن السنة في أصل أو أكثر. فمن هنا إذا كان الأمر كذلك لابد عندنا ميزان في دعوة أو في تحقيق دعوة السنة والجماعة عند هؤلاء، هو أن نقول هذه ثوابت السنة ناتها كان الإيمان كان الإسلام الشفاعة الرؤية الجهاد الأمر المعرفة أن المنكر يعني التعامل مع ولاة الأمر التعامل مع العلماء العبادات التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم عدم وجود المحدثات في الدين إلى آخره. ننظر ما عند هذه الفرق ثم نطبقه على هذه الثوابت، فإن تحقق أنهم كلهم أن كل أصولهم على الثوابت فهم أهل السنة والجماعة. جميل. إذا تحقق أنهم خالفوا في أصل أو أكثر من هنا تسقط الدعوة بهذا المنهج العلمي الواضح. بعض الناس يقول أن أهل السنة والجماعة هي تلك الفرق التي تكون بمقابل الرافضة، هل هذا المصطلح له وجه؟ قصدك السنة مقابل الرافضة؟ نعم السنة مقابل الرافضة، السنة أو أهل السنة. نعم قد يطلق هذا لأنه كل مصطلح أحيانا كل مصطلح من المصطلحات أحيانا يكون هناك إطلاق عام له وأحيانا يكون إطلاق خاص اصطلاحي. إذا أخذنا مفهوم السنة والجماعة الإطلاق الخاص الاصطلاحي الشرعي فإنها تعني الطائفة الفرقة التي ثبتت على منهاج النبوة. جميل. لكن هناك إطلاق عام عندما نقسم المسلمين إلى قسمين فيكون مثلا سنة وشيعة، فيدخل في المفهوم العام الفرق الكلامية الأخرى والصوفية الذين لا ينتحلون التشيع مقابل الشيعة. وهذا التصنيف لم يكن موجود قديم، أغلبه جاء من المستشرقين، لكن مع ذلك يعني له أصل عندما ننظر إلى عموم الوصف. إلى عموم الوصف والذي نقصد في هذا اللقاء أن أهل السنة هم من كان على منهج النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب. الوصف الشرعي. الوصف الشرعي نعم لا الوصف العام. ننتقل إلى نقطة أخرى جديدة، تسأل عن أبرز الكتب في العقيدة، وإن كانت الكتب متشعبة في أبواب متعددة، وإن يعني هل من كتب تقترح في الأخ المشاهدة والأخت المشاهدة؟ يظهر لي أنه مثل هذا السؤال يستفيد منه عموم المشاهدين، فيعني تحضرني الآن كتب جيدة لبعض مشايخنا المعاصرين لأنها ألفت بأسلوب سهل وهي لا تخرج عن كتب السلف. جميل. عموما يعني الكتب الشاملة، هناك كتب متخصصة مثل كتاب التوحيد في جانب يعني معين، ومثل لكن مثل كتب العقيدة كلها في هذا الموضوع، كتاب الشيخ محمد بن عثيمين جيد ومعنصر معنصر جيد. العقيدة لا. عقيدة السلف أو عقيدة السنة والجماعة نحو هذا العناوين قد لا تحضرني بدقة. كذلك الشيخ صالح فوزان كتاب العقيدة جيد ومركز ومعنصر، كذلك للشيخ الشيخ مباز رحمه الله عدة كتب منها المختصر جدا مثل ما لا يسع المسلم جهله، أو مثل بعض في كتاب في العقيدة أيضا الشيخ عبد العزيز معنصر وجيد. فأنا أقول كل مشايخنا الكبار الآن الشيخ الجبرين كل مشايخنا الكبار المعاصرين أو أغلبهم لهم كتب في العقيدة وكلها جيدة ومعنصرة، فحسب ما يجد يعني المشاهد الكتاب قريب منه إن شاء الله يستفيد منه. جيد. أيضا من الدعاوى التي قد يطرحها هؤلاء يقول أن أنتم تقصدون مذهب السلف هو الوهابية كما يسمونها أو الحنابلة، إن هل هذا محصور في هذين الوصفين؟ هذا الكلام قد يكون له شيء من الصحة من جانب، لكنه نظرنا إلى الناحية الشمولية الشرعية فهذا لا يخلو من يعني خطأ أو ما نسميه أحيانا نوعا من التلبيس على الناس والتمويه. الوهابية نأخذها أولا، إذا أخذناها على حقيقتها وهي دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما هي إلا امتداد لمنهاج النبوة، ما هي إلا إحياء وإظهار وإعزاز لمنهج السنة والجماعة في الاعتقاد والقول والعمل وفي التطبيق في المجتمع والسياسة وكل أمور الحياة. إذن هي تجديد للسنة منهج النبوة وهي منهج السلف الصالح، هذه حقيقة دعوة الشيخ عبد الوهاب. بقي تسميتها وهابية، هذا نوع من اللمز ونوع من التشويه الدعائي من قبل خصوم الدعوة والجاهلين بحقيقتها، من قبل خصوم سواء كانوا من الكفار أو من المسلمين أصحاب البدع والأهواء أو من الجهل بحقيقتها. فهم يظنون أن الوهابية فرقة، الوهابية ليست فرقة. لا. هي السنة والجماعة قام بها الداعي المصلح مثل ما قام بها الدعاة المصلحين السابقين، فنسبت إليه من باب التعيير، وهذه في الحقيقة تزكية. ولذلك أقول لإخواني المشاهدين الذين يعرفون حقيقة الدعوة، يجب دعوة الشيخ، يجب أن يعتزوا بهذا الوصف وبهذا التعيير لأنها تزكية. لو إذا أخذنا الوهابية على حقيقتها، لكن إذا كان القصد بالوهابية ما يقوله أصحاب البهتان والمفتريات على الدعوة من أنها خارجة عن الإسلام أو أنها خارجة عن السنة أو أنها مخترعة ومبتدعة أو أنها تبغض الأولياء وتبغض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مفتريات. كيف تبغض الأولياء وتبغض النبي صلى الله عليه وسلم وهي قامت على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الأولياء؟ بذلت الوهابية مهجتها في ذلك، في نصرة الحق الذي يمثله النبي صلى الله عليه وسلم ويمثله الأولياء. فإذا أقول الوجه المشوه للوهابية فعلا قد يسيء إلى عند هذا الإطلاق. كذلك الحنابلة، الحنابلة ليسوا إلا مذهب فقهي اجتهادي، ولا والمذهب السنة والجماعة لا يخص الحنابلة، وإن كان مذهب السنة في الحنابلة كثير، لأن الإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة، وهي أيضا على منهجه استقر منهج السلف العملي، أكثر منهج السلف العملي استقر على منهج الإمام أحمد، لأنه آخر الأئمة الأربعة، أئمة الفقه الأربعة، وكلهم في العقيدة واحدة. ولذلك من الحقائق التي يجب أن نكشفها للإخوة المشاهدين، لأنها تبين مدى مع الأسف السذاجة عند الجاهلين، ومدى أيضا البهتان عند المتعمدين الذين يطلقون على منهج السلف الوهابي الحنابي على سبيل اللمس. نقول الدليل على جهلهم أن أكثر الذين رسموا منهج السلف في القرون الثلاثة الفاضلة وما بعدها أغلبهم ليسوا من الحنابلة. عجيب. أغلبهم ليسوا من الحنابلة. مثل من؟ من المالكية. نعم. من الشافعية، من الأحناف. بل لو قلت هذا، وإن كان يحتاج إلى استقراء دقيق، لكن من خلال اطلاعي على بعض البحوث العلمية والرسائل المعاصرة نجد أن الأكثرية عددا من نصروا منهج السلف، منهج السنة والجماعة، هم الشافعية والمالكية ثم الأحناف. نعم. الأكثرية عددا. هذا أمر. الأمر الآخر أنه يعني يبغي أن يعرف أنه أكثر منهج السلف من الناحية المنهجية العلمية الشاملة استقر قبل الإمام أحمد، إذن المفروض ينسب إلى مالك وينسب إلى الشافعي وينسب إلى أبي حنيفة قبل أن ينسب إلى. إيش السر في هذا أن ينسب للإمام أحمد دون أن ينسب لغيره؟ لأن الحقيقة من الأشياء التي لا نعتبرها يعني تعالي على الآخرين، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان قويا وحازما، ويعني وضع أو نستطيع نقول رسم للسلف منهجا علميا وعمليا في واقع الحياة، وأيضا نستطيع نقول جدد في الوسائل، طبعا ليس في الأصول والثوابت التجديد، جدد في الوسائل العلمية والوسائل المنهجية في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها، جدد في المنهج، ما جعل إسهامه في هذا الأمر أكثر من غيره. وهل المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد؟ نعم، المحنة ما هي إلا يعني دليل على ما نقول فقط. هي لها دور على تعاطف الناس، تعاطف المسلمين عموما مع الإمام أحمد، لكن الكلام على تعلقهم بمنهجه. فمن هنا قيل الحنابلة. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا، في الحقيقة الحنابلة تميزوا بالحزم في نصر السنة أكثر من غيره، إلى حد أن بعضهم قد يؤخذ عليه أنه أخذ منهج الشدة، لكن هذا قليل. الأكثرية من الحنابلة أنهم عندهم حزم نصر الله به السنة. لذلك الحنابلة يصمون بالتشدد. نعم، يصمون بالتشدد لأنه الحزم لا يطيقه الناس، ما يفرقون الناس بين الحزم وبين العنف، فيجعل كثير من الناس يفسر الحزم والقوة في الحق ولو كانت بضوابط شرعية يفسرونها بأن عنف، ولذلك يتهمون المذهب الحنبلي بأنه عنيف وأن أهله فيهم عنف وما هم فيهم فيهم حزم، لكن يوجد منهم من يتجاوز، هذا حق. جميل. هذا أمر. الأمر الآخر، النقطة الثالثة في شهرة مذهب الحنابلة، لأنه أكابر المصلحين كالإمام أحمد وابن القيم وابن تيمية يعني يهتدون منهج الإمام أحمد في الـ في الـ في الاجتهاد، وإن كانوا لا يتقيدون به. فمن هنا جاءت هذه الشهرة أن نسب الناس السنة والجماعة إلى الحنابلة الوهابية، ولا فيه لبس التلبيس. لذلك بعض أهل البدع قد ينسب لإمام الأئمة يعني كالشافعي أو مالك، كل فئة تنسب نفسها لإمام فقهي معين، يقول نحن ننتسب للعالم فلان. لذلك مثلا أغلب الشافعية لهم تصنيف، أغلب الحنفية لهم تصنيف معين من أهل البدع. نعم، لكن هذا التصنيف لم يكن يعني سبب للخلط. جميل. لماذا؟ لأنه الذين يخلطون على أو يلبسون على الناس يستهدفون المنهج الذي يصادم قناعاتهم، الذي يصادم مناهجهم، المنهج اللي أقوى عليهم، وإلا هم عند التحقيق يعرفون. وفي الحقيقة أنه الأئمة الأربعة هم أئمة السنة، أئمة العقيدة، ولا يختلفون. ولذلك من الأشياء اللي نحن ننبه عليها في هذا المقام أنه حقيقة انتساب أهل الأهواء والافتراق والبدع إلى الأئمة الأربعة لا تستقيم شرعا ولا عقلا موضوعيا. وعند البحث والتجرد، البحث المتجرد، نجد أنهم ليسوا شافعية ولا مالكية ولا حنابلة الذين خرجوا عن السنة ولا أحناف. لماذا؟ لأن الأصل عند هؤلاء الأئمة الأربعة هو العقيدة، بل إنهم أشاروا إلى أن ما خالفوا فيه الدليل يطرح، وهم مجتهدون متواضعون، ما أرادوا أن يتعصب إليهم الناس، لكن لا يرضون أن أحد من أتباعهم يترك نهج السنة والجماعة، وقد أكدوا على ذلك. إذن الحقيقة أن مذهب السنة والجماعة هو مذهب الأئمة الأربعة، وأن الذين ينتسبون إلى الأئمة الأربعة ممن خرجوا في البدع عن السنة والجماعة انتسابهم غير صحيح وغير شرعي. جميل. أيضا من الدعاوى الأخيرة التي نأخذها، هم يقولون أن عقيدة السلف تأثرت أحيانا ببعض السلاطين وآرائهم واجتهاداتهم وأيضا تسلطهم وقوتهم، هل هذا صحيح؟ نعم، يقولون هذا، لكن في الحقيقة أنه أنا يبدو لي ممن اطلعت على كتاباتهم وأقوالهم من هذا الصنف في هذا الزمن بالذات أنهم أصحاب خلفيات فرقية، يعني معروفون بالانتماءات الفرقية سابقا قبل أن يحصلوا هذا الحكم. فلما رأوا أن منهج السلف منهج متكامل يسد يعني عليهم جميع أبواب الشبهات، جميع باب الاعتراضات، راحوا يلصقون بمنهج السلف أي تهمة. فنظرا إلى أن السلف فيهم حزم تجاه رؤوس البدع الذين يدعون إلى البدعة، والسلف يرون أن من دعا إلى بدعة وفتن الناس بها فهو مفسد، فكانت أحكامهم النظرية وأحيانا التطبيقية على أهل البدع قاسية، وكانوا أيضا يعني يوصون الحكام بالأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء بالحزم. من هنا جاءت شبهة أن بعض أئمة السلف عملاء للسلاطين، هذه جرت إلى مسألة أخرى. طبعا هذا كذب وافتراء، السلف يناصحون السلاطين في كل زمان إلى يومنا هذا، علماءنا ومشايخنا يناصحون السلاطين أبرارا كانوا فجارا وليست هذه عمالة، لا يناصحون ويطيعونهم ويسمعون ويطيعون بالأمر بالمعروف، إذن يسمعون ويطيعون بالمعروف. إذن الشبهة جاءت من هذا الجانب، فهم لما ضاقوا بما بين السلف وبين الولاة من شيء من التعاون على البر والتقوى، قالوا إذن هؤلاء أئمة السلف استجابوا لضغوط السلاطين في بعض مسائل العقيدة، من ضمنها دعواهم أن مسألة التقعيد لطاعة ولاة الأمر، التقعيد لها بالقواعد المعروفة، قالوا هذه نتيجة ضغوط السلاطين عليهم، حتى اعتبروا جميع أبواب الأحكام السلطانية والتعامل مع السلطان، أحكام الولاية، الإمامة، الخلافة التي هي جزء من أبواب العقيدة وجزء من أبواب الفقه، قالوا أن هذه كلها نتيجة عمالة بعض أئمة السلف للسلاطين، فاستجابة لواقع سياسي أو ضغوط أو مداهنة إلى آخره. طبعا ليس في عقيدة السلف حتى في منهج التعامل مع ولاة الأمر من ثوابتهم هذه ليس فيها ما هو استجابة لرغبة سلطان، ولا أيضا نتيجة ضغوط ولا مجاملات، وإن حدث من بعض السلف شيء من ذلك فإنما ينفيه المنهج، تصرفات فردية. تشد عن القاعدة وليست محسوبة على المنهج. أيضا موقف الإمام أحمد أمام الحاكم في عصره والفتنة، وأيضا في تلك الفتنة قتل بعض الأئمة أئمة السلف ولم يرضخوا لهذا الحاكم أو ذاك لأجل تغيير عقيدة من عقائد المسلمين. في نهاية الحلقة نشكرك الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل على هذه الأطروحة الجميلة في موضوع موقف الاتجاهات العقلية المعاصرة من عقيدة أهل السنة والجماعة.